وقد يبدي ذو العلم والدين له فيها مستندا آخر من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله بها وعمله بها ليس مستندا إلى ما أبداه من الحجة الشرعية. قد يظن بعض العلماء الذين مالوا مع أهل مع الأقوال المخالفة أو مع البدع المنحرفة، قد يبدي أشياء من الكتاب والسنة يظن أنها تدل على ما يريد، وهي في الواقع لا تدل على ما يريد. ولهذا هناك قاعدة ذكرها العلماء ومنهم شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أن كل من استدل بآية أو حديث على خلاف ما تدل عليه فإن في الآية أو الحديث ما يرد عليه. نفس الآية أو الحديث الذي استدل به فيها ما يرد عليه، وإن كان يستدل بها ويظنها له فهي عليه إذا فكرت. هذه قاعدة. نعم.